إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا من العدم وهدانا إلى الإسلام ووفقنا إلى التوحيد وأطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. هو ربنا واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، إن منطق الجاهلية وأهلها هو رد الحق إما لضعف الداعي إليه أو لفقره أو لقلة أعوانه وأنصاره أو لأن أهل الباطل من أهل الجاهلية قد درجوا ومضوا على هذا الباطل وألفوا آباءهم وأجدادهم يفعلون، وتلكم عقدة مرض كثير من المصرين على الذنوب والمعاصي، وعقدة مرض كثير من المتحمسين للبدع والمخالفات، وعقدة كثير من الذين لا يرغبون إصلاح أنفسهم وأوضاعهم. وهذا مرض قد بينه القرآن في غير ما موضع من كتاب الله. ولو تأمل أولئك المعاندون منطق الحق لعلموا وتيقنوا أن الحق أبلج والباطل لجلج، ولكنهم كما قال ربنا عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يدعون إلى الله فيأبون ويحتجون بما ألفوا عليه آباءهم، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فأولئك يمتنعون عن قبول الحق بحجة ما درج عليه آباؤهم وأجدادهم. قال ابن كثير: وإذا قيل لهؤلاء الكفرة اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال قالوا بل نتبع ما ألفينا ووجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأنداد. فقال ربنا عز وجل منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم، أي الذين يقتدون ويقتفون أثرهم، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني هم يصرون على ما وجدوا عليه الآباء، ولو كان آباؤهم ليس لهم عقل ولا هداية. ويقول عز وجل أيضا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أولئك الذين إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وترك ما حرمه قالوا حسبنا يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد. أيكفيكم ما وجدتم عليه آباءكم حتى ولو كان آباءكم لا يعلمون شيئا ولا يعقلونه ولا يهتدون إليه، فكيف تتبعونهم إذن؟ وأخبث من هذا أن بعضهم يفعل الفاحشة والمنكر ويصر عليها ويحتج على فعلها بل ويستدل على جواز فعله بما وجد عليه آباءه وأهله. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قال ابن كثير في معنى هذه الآية: وكانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثياب لبسوها، يتأولون ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها. وكانت قريش وتسمى الحمص يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد، ومن لم يجد ثوبا ولم يعره أحمسي ثوبا طاف عريانا. وربما كانت المرأة من غير قريش تطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئا يستره وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بجا منه فلا نحله، وأكثر ما كان النساء يطفن عراتا بالليل. وكان هذا شيئا ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آبائهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله، إلى أمر من الله وشرع منه. فأنكر ذلك عليهم ربنا عز وجل وبين كذبهم وما يدعون بقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فرد عليهم عز وجل بقوله: قل أي يا محمد إن الله لا يأمر بالفحشاء، بل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة والله لا يأمر بمثل ذلك. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ وإن العبرة في نصوص القرآن والسنة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإذا أردنا أن نطبق هذه الآيات على واقعنا اليوم لوجدنا بعض المسلمين هداهم الله يفعلون بعض المنكرات ويرتكبونها ويصرون عليها بحجة فعل آبائهم لها، بل ويستدلون بفعل آبائهم على جوازها وإباحتها. كذلك الحال في كثير من المعاصي والمنكرات والبدع والخرافات، بل وما وقع فيه الناس في كثير من العادات والأعراف. وخذ على سبيل المثال بدع الموالد وبدع الإسراء والمعراج وبدع الهجرة وكشف النساء وجوههن لغير المحارم ومصافحة النساء للرجال في كثير من البلدان ومخالطة الرجال لغير المحارم أيضا، والإسراف في الولائم والحفلات والمناسبات، وكثير من العادات التي لا تجوز. مما يصدق عليه أو يصنف في شأن العادات أو العقائد أو غير ذلك، تجد أن الذين يفعلونه يحتجون بفعل آبائهم وأجدادهم. إن الله عز وجل مقت أولئك وبين شأنهم فقال فيهم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. إذا أقيمت عليهم الحجة ونصبت لهم المحجة ووصف لهم الصراط ودعوا إلى الهدى، يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير لم يكن لهم حجة إلا اتباع آبائهم. وخير علاج لهؤلاء المقلدين المصرين على التقليد هو حوارهم وردهم إلى العقل الصحيح، لأن العقل الصحيح لا يتعارض مع النقل الصريح. يقول الله عز وجل في شأن حوار إبراهيم لقومه: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. لم يكن لهم حجة سوى صنع آبائهم الضلال، ولذا قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي الكلام معكم كالكلام مع آبائكم. والعجب يا عباد الله في هذا الزمان الذي درس فيه كثير من الخلق وتعلموا وفقهوا ودرسوا ألوانا من العلوم وفنونا من التقنية وأضرابا مما بلغت إليه البشرية في علوم الاختراعات والاتصالات والإلكترونيات، تجد الواحد منهم طبيبا أو مهندسا أو صيدليا أو متخصصا في أجهزة الحاسوب وهندسته، فإذا جاء الأمر مع شيء يتعلق بالآباء والأجداد ألغى عقله الذي يحل به أعقد المعادلات واتبع طريقة الآباء والأجداد. إنها مصيبة عجيبة أن تجد من أولئك الذين درسوا وتعلموا إصرارهم على ما يفعله آباؤهم. لو أن طائفة من المصرين على فعل الآباء والأجداد من الأميين من الجهلة من الذين لم يتعلموا، فلربما يعذرون بشيء من الجهل وتقوم عليهم الحجة بالبيان والدعوة. أما أن يدعى طائفة من الذين تعلموا ودرسوا أدق المعادلات وأعقد المعاملات، وإذا جيء إلى حوارهم في أمر يتعلق بعادات أو أمر يدعون فيه إلى الدين، قالوا وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولكن ينبغي أيها الأحبة أن ننتبه عامة وأن ينتبه الدعاة خاصة أن قضية التقليد والعصبية والإصرار على فعل الآباء والأجداد لمن العوائق والحوائل العظيمة التي تقف دون قبول الأتباع للمتبوعين وتقف دون قبولهم للحق ومعرفته، بل كثيرا ما تدفعهم هذه العصبية لعادات الآباء إلى الإصرار على الباطل ومواجهة الداعي في طريق دعوته. لذا فليعلم هذا، وإن الحوار والمناظرة لهو الحجة النقلية والدليل المنطقي والشفاء العاجل لمكافحة هذا الداء، فبهذه الوسائل يمكن أن يحرر أولئك الذين قيدوا وغلت عقولهم بأثر التقليد، بهذا يخرجون من قوقعة العصبية. إن إبراهيم عليه السلام لما جاء يحاور قومه قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فأجابوه وجدنا آباءنا لها عابدين، فقال إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، فاستفهمه المقلدون أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، فأجابهم في صميم الحوار والقضية فقال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم سألهم أخرى ما تعبدون، فقالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، فاستفهمهم ليوبخهم وليقلع جذور التقليد وعروقه من قلوبهم، فقال هل يسمعونكم؟ هل هذه الأصنام؟ هل هذه الأوثان ما تعبدونه من دون الله؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ فأجابوا مرة أخرى في غفلة المقلد وأثر التقليد بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. واستمر عليه السلام يحارب هذا التقليد فيهم، ولكن الله عز وجل قد بين لنا تأكيدا لحال أولئك أن إذا وجدت أيها النبي أو أيها الداعي أو أيها العالم أو أيها المرشد ما عليه من إصرار هؤلاء فلا تك في مرية من الحق الذي أنت عليه، بل الداء فيهم وليس فيك، والعيب فيهم وليس في منهجك، والعلة في طريقتهم وليس في شرعك، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، فلا تك في مرية، لا تك في شيء في شك من أمرك، فإن هؤلاء يعبدون الباطل والجهل والضلال، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وليتذكر المقلدون إننا نوجه النداء للمصرين على الأخطاء المصرين على الضلالة المصرين على الفساد، نوجه النداء إليهم إن كانوا يحتجون بمن سلف أو يستدلون بفعل من سبق فإن هذا لا ينجيهم ولا ينفعهم ولا ينقذهم، إذ سيأتي يوما يتبرأ فيه المقلد من المقلد والتابع من المتبوع. قال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة ماذا ستفعلون في هذه الكرة، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ولا تحين مندم ولا ينفع حينئذ الندم، كذلك يريهم الله أعمالهم. أعمال التابعين والمتبوعين حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وأشد ذلك أن يقف التابعون والمتبوعون القائدون والمقودون المقلدون والمقلدون في حوار ومناظرة وجدل فريقان في النار يختصمون وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الأتباع الأذناب المقلدون فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله حكم بين العباد. إنهم يحاجونهم ويقولون لقد صدقناكم وسودناكم وجعلنا لكم الجاه والرتبة والمنزلة وقدمناكم أمامنا وسرنا تبعا خلفكم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا قليلا شيئا يسيرا من عذاب النار؟ فما كان من المستكبرين إلا أن قالوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال عز وجل في موضع آخر يبين حال هذه المشاكسة والمناظرة والمجادلة بين التابعين والمتبوعين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها يلعن بعضهم بعضا كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء إلا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. فيقول الجبار عز وجل لكل ضعف ولكن لا تعلمون. ويوم تقلب وجوه أهل النار فيها يقولون يا ليتنا أطعنا الله ولم نتبع القادة يا ليتنا أطعنا الله ولم نتبع الأسلاف والأجداد يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ولا تنفع هذه البراءة بل وأعظم من هذا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يقول علامة المغرب ابن عبد البر المالكي رحمه الله بعد أن ساق بعض هذه الآيات إنها لا يستدل بها على الكفار وحدهم فقال وقد احتج العلماء فيها بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد كما لو قلد رجل فكفر أو قلد رجل آخر فأذنب أو قلد رجل آخر في مسألة من مسائل الدنيا فأخطأ وخسر كان كل واحد ملوما على تقليده بغير حجة لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا. ومعنى كلام ابن عبد البر أي أن هذه الآيات يستدل بها على ذم التقليد والمقلدين حتى وإن كانت واردة في حوار ولجاجة وخصومة بين الكفار وأهل الكفر. يقول ابن الجوزي رحمه الله دخل الشيطان على هذه الأمة في عقائدها من طريقين الأول طريق التقليد للآباء والأسلاف الثاني الخوض فيما لا يدرك غوه ويعجز الخائض عن الوصول إلى عمقه فأوقع أصحاب هذا القسم في فنون من التخليط. فأما الأول وهو التقليد للآباء فإن إبليس زين للمقلدين أن الأدلة قد تشتبه والصواب قد يخفى والتقليد أتلم وقد ظل في هذا الطريق خلق كثير هذا مما يوسوس به الشيطان. فإن اليهود والنصارى قلدوا آباءهم وعلماءهم الذين قادوهم على ضلالة فظلوا ضلالا بعيدا. ثم يقول ابن الجوزي رحمه الله واعلم أن المقلد غير واثق في المقلد وفي التقليد إبطال منفعة العقل وهذا بيت القصيد في حديثنا. إن كثيرا من المقلدين للكلمات أو للأفكار أو للقضايا من غير إعمال لعقولهم فيها إذ أن بعض الناس يقبل القول بمجرد أن فلانا قال ولا يعرضه على عقله ولا يقلبه ولو شيئا يسيرا. يقول ابن الجوزي وفي التقليد إبطال منفعة العقل لأن العقل إنما خلق للتأمل والتدبر وقبيح بمن أعطي شمعة يستطيع بها أي يطفئها ويمشي في الظلمة. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة. ثم ساق بعض الآيات في ذلك فقال: فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع للهوى، إما للعادة والنسب كاتباع الآباء، وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين. وقد بين الله أن الواجب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزله على رسوله، فإن الرسل حجة الله التي أعذر بها إلى خلقه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتبصرين الذين يلزمون الحق إذا عرفوه ويردونه إلى الذين يستنبطونه إذا أشكل عليهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة. معاشر المؤمنين، وإن مما يدرج بالتقليد ويتبع به هو انسياق بعض الناس وراء الأعراض، وجريهم وراء العادات السقيمة الضارة الفاسدة، وهو ما تعارفه الناس أو ساروا عليه من قول أو فعل أو ترك يخالف هدي الإسلام أو كماله. إن للأعراف البشرية مكانة عظيمة عند الأمم التي تسودها تلك الأعراف، ولقوة تلك الأعراف كانت قوانين تحكم بين الأمم والشعوب، وكانت جدارا صلبا صد كثيرين عن اتباع دين الله والانقياد له. وقد قام الصراع المرير بين الشرائع الإلهية وحملتها من الأنبياء والدعاة والعلماء، وبين الذين عادوهم من الزعماء وأتباع الضلالة الذين يزعمون أن تراث الآباء والأجداد هو المقدس المصان، ويأبون أن يمسه أي تغيير أو تبديل. وهنا تقف الأعراف والعوائد البشرية حاجزا أمام دعاة الإصلاح في مختلف العصور، فترى دعاة الحق مظلومين منبوذين، لأنهم يدعون الناس إلى الرجوع إلى الدين الحق وترك ما يخالفه ولو كان من عادات الآباء وأعرافهم. إن هذه الأعراف والعادات التي اختصها البشر وتلقاها اللاحقون عن السابقين باتت دينا يتبع وشرعة لا تخالف، وميراثا يحرص عليه حرصا عظيما، يصل إلى درجة أن تسفك في سبيل الحفاظ عليه الدماء، وتزهق النفوس وتهجر الأموال. وهذا زيدا أرباب الضلالة عبر تاريخ البشرية الطويلة، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذه الأعراف يصنعها في كثير من الأحيان طواغيت يشرعون من دون الله، وظلمة يستبدون من بين الناس، يتنفذون في أقوامهم ويجرون التعامل بما لديهم من النفوذ والسلطان، ومن خرج عنها آذوه وأسروه وقيدوه. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، هم قادتهم في الضلالة، هم قادتهم في الفساد والانحراف. فإذا قال أولئك الضلال قولا أصبح طريقة متبعة، وبذلك يشرعون. وإن كثيرا من الغوغاء والعامة لا يفقهون هذا الأمر ولا يدركونه، والله ينكر هذا بقوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إن نوح عليه السلام أقام 1000 سنة في قومه إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، فما الذي صدهم؟ وما الذي ردهم؟ ومن الذي حجب الهدى عن أعينهم؟ قالوا: لا تذرن آلهتكم، لا تدعوا آلهة عبدها الآباء والأجداد، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلما رأى نوح ما فعلوا ودرب فيهم أساليب الدعوة وألوانها قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بل ومن الأمثلة التي في شرعتنا وفي ديننا ما كان بين محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، جاءهم بالحق الأبرج والملة السمحة والشريعة الغرة، تنابده العرب العذا ورموه عن قوس واحدة، عذبوا صحابته آذوه وحاصروه وأصبحوا يمشون ويسيرون. هل امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. فاحتجوا بما كان في ملتهم الأولى وطريقة آبائهم وأجدادهم، إن هذا إلا اختلاق. ولكن العرب بعد جهد شديد أبصروا الحق وأقلعوا عما اعتادوه وتعارفوا عليه من عادات وأعراف جاهلية. ثم علت كلمة الله واستنار الناس بنور الحق، وجاهد العرب الأمم الأخرى حتى أخرجوهم من هذه العادات التي حبستهم في قواطع الظلمات. إن المتأمل في كثير من الأمور الشركية والبدعية سيجد أنها من الأمور المتوارثة المنقولة عن الآباء والأجداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. لقد قامت الحجة على هؤلاء بالدعوة والحوار وبيان بطلان عادات آبائهم وأجدادهم. وماذا واجبنا أيها الأحبة؟ أن نناظر الناس الذين يحتجون بما ألف عليه الآباء والأجداد وأن نقول فضلا فضلا مهلا مهلا رفقا رفقا، أعطونا عقولكم وضعوها على ألسنتكم وأنطقوا بما تفهمونه من واقع هذا العقل. أخرجوا العقول من خزائن الجدات وأخرجوا العقول من صناديق الأجداد، أخرجوها من الأقبية والسراديب، وحينئذ تتفهمون الحق وتعرفون إن الذين لا يقبلون الحق بعد هذا كما قلنا في أول هذه الخطبة إما يردون لإصرار على فعل الآباء والأجداد، وقد لا ينفع معهم حوار الفكر والمنطق لأن الفكر لم يدعى من خزائن جداتهم ليوضع في حوار أو على ألسنتهم حال المناظرة. وقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فهم يصرون على فعل الآباء أو أنهم يرون ضعف الداعي إليه، وأخبث من ذلك أن الذين يصرون على العادات والتقاليد الضالة المضلة لا يزال الواحد فيهم حبيبا أليفا صديقا جليسا أنيسا إلا إذا بين لهم بطلان ما يفعلونه فيقولون له حينئذ كنا نقدرك قبل هذا والآن سقطت من أعيننا لما نهيتنا عما كنا نتبع فيه آباءنا. وإنها لنفس الحجة التي قالها فرعون وملأه لموسى، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. فيا عباد الله اعلموا إن أشد ما يطمس العقل البشري هو التعصب الجامد المظلم الذي يحبس صاحبه في قمقم القديم الذي كان عليه الآباء، أو يحبس صاحبه في واقع درج عليه أكثر الناس وقد نسي قول الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا تعتبر بالكثرة ولو تواتروا على فعل المنكر، ولا تعتبر بالكثرة ولو قلدوا آباءهم وأجدادهم، إن أكثر الأولين قد ضل كما قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالحذر الحذر من التعصب الذي يجعل الواحد ينطق بمنطق أعوج. إن تعصب قريش قادها لما عرض عليها الحق أن قالت اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، لم تقل إن كان حقا فاهدنا إليه أو وفقنا أو ثبتنا عليه، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عذاب أليم. انظروا إلى هذا المنطق الأعوج الذي أنتجه الإصرار على فعل الآباء، وأنتجه حجب الفكر والحوار والمناظرة عن أن يقاد إلى أمر فيه خير. أولئك صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فلا غرابة في هذا، لأنهم حجبوا عقولهم عن الهدى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ألا فليحذر المصرون على اتباع الآباء والأجداد، ألا فليحذروا وليخافوا الله أن يطبع على قلوبهم أو أن يمسخهم أو أن يأخذ أسماعهم وأبصارهم. فإن الذي يجادل في الحق بعدما تبين ويعاند ويصر على طريقة الآباء والأجداد لممن يقع في المشاقة لله ورسوله. والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. معاشر المؤمنين، ثم دعوة وهمسة وكلمة إلى أولئك الذين يجعلون عقولهم لعناوين الصحف، ويجعلون عقولهم للنشرات الإخبارية، ويجعلون عقولهم لتحليل غيرهم في ثنايا الجرائد والمجلات. فإذا جئت تحاور أحدهم وجدته يحاورك بمنطق عمود الجريدة أو بمنطق موضوع المجلة أو بمنطق إرشيف الغلاف أو بمنطق حجة قالها كاتب، ألا فيا عباد الله إن كل واحد يحشر يوم القيامة وحده. فلن يحشر رئيس تحرير ووراءه قراءه، ولن يحشر قائد ووراءه أتباعه، ليحاسب الرئيس أو القائد أو الزعيم بالنيابة عن هؤلاء. لا وألف لا، سيحاسب كل بما أوتي ويؤاخذ بما فعل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فردا فردا. ولقد جئتمونا فرادا ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن كل واحد منا سيحاسب في فهمه وفي طريقته وفي قراراته وفي أعماله هو وحده. ولن ينفعه أن يقول تبعت فلانا أو علان. ألا فحكم العقل الصحيح، وإن العقل الصحيح لا يتضارب ولا يتعارض مع الدليل الصريح الصحيح أيضا. أسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يرزقنا استثمار عقولنا واستغلال هذه العقول، وألا تكون هذه الرؤوس جماجم وخزائن للمعلومات. يفكر الآخرون بالنيابة فنودعها ما يقولون، يخطط الآخرون بالنيابة فتنفذ جوارحنا ما يريدون. وإنما نسأل الله أن تكون أفكارنا وفكراتنا وخطراتنا وخطواتنا منبثقة من تفكير مهتد بهدي صريح وشرع جميل، لكي نلقى الله بنية. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك أن نرى في مجتمعنا فتنة، أو أن نرى بعلمائنا مكيدة، أو أن نرى بولاة أمرنا مصيبة، أو أن نرى شبابنا وبناتنا تبرجا وضلالا وسفورا. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في أرومو، اللهم انصر المسلمين في أرومو، اللهم انصر المسلمين في أرومو التي لا يعرف كثير من المسلمين عن حالها وحال 35 مليون مسلم فيها شيئا. اللهم انصرهم على من عاداهم من النصارى والوثنيين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كشمير وفي الفلبين، واجمع شملهم في أفغانستان، وأصلح شأنهم، وانصرهم في طاجكستان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، ورد المسجد الأقصى إلى أيدي الموحدين. اللهم انصر المسلمين في البوسنة. اللهم عليك باليهود والصرب، ربنا مزقهم واجعلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم لا ساكت الآخرة، لمن فضحت فلا تفضحنا، ولا فاضح لمن سترت فاسترنا، اللهم ثبتنا وأعطنا وأكرمنا ولا تحرمنا بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم اهد بناتنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجمع شملنا يا رب العالمين، لا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأصحابه وآله.